إذاعة زدن العلمية تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه المبعوث صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وفشو من الجهل، هدى الله به بعد الضلالة وبصر به بعد العمى، فتح الله ببعثته عليه الصلاة والسلام أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، فله المنة بعد الله جل وعلا في هداية العالمين. بعث صلى الله عليه وسلم والناس في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، أتيت والناس فوضى لا سرات لهم إلا على صنم قد هام في صنم، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الأرض محتكم، والناس يفتك أقواهم بأضعفهم كالأسد بالبهم أو كالحوت بالبلم. بعث عليه الصلاة والسلام هداية للعالمين وحجة على الناس أجمعين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قدم صلى الله عليه وسلم لإيصال الرسالة الغالي والنفيس، قدم صلى الله عليه وسلم لإنقاذ البشرية كل شيء يجده، ضحى بنفسه وبماله وبروحه وببلده وبأهله، ما ترك صلى الله عليه وآله وسلم سبيلا لإيصال الخير إلى العالمين إلا وبذل. أها هي قريش تترنح وتغطي وجهها خجلا من كلام العرب لما أصيبت مقاتلهم في بدر، وها هم يجمعون الجموع ويعدون العدة ويجهزون لأخذ الثأر بعد أن أنزل الله جل وعلا النصر المبين والفتح المؤزر وأيد الله عباده المؤمنين بجنود من السماء، فقتل من صناديدهم 70 وأسر 70. ولذا ذكر الله جل وعلا معاتبا المسلمين في أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. فقال الله مثليها، فكانت الهزيمة على قلوبهم قاسية، وهم أشراف القبائل ورأس العرب والمشار إليهم بالبنان، كيف يهزمون هذه الهزيمة من رجل خرج مطرودا، خرج صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، وفي السنة الثانية يمرغ أنوفهم بالتراب ويصليهم العذاب. فتسامعت العرب أن محمد صلى الله عليه وسلم كسر شوكة قريش، فكان هذا الوقع شديدا على نفوسهم، فزادوا كبرا وعنادا، فجمعوا من القبائل وأهل تهامة وبنو الحارث من كنانة 3,000 مقاتل، ومع كل مقاتل بعير، فمعهم 3,000 من الجمال بأسلحتهم وعدتهم، يريدون الانتقام، بل يريدون استئصال الدولة الإسلامية في مهدها. حينها رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورؤيا الأنبياء وحي، قال: رأيت كأن أمامي بقرا تذبح، ورأيت سيفي قد ثلم ثلمة، ورأيتني في درع حصينة. قالوا: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: البقر أناس من أصحابي يموتون، والثلمة رجل من أهل بيتي يقتل، والدرع الحصينة المدينة. قالوا: إذن نجلس يا رسول الله في المدينة وننتظرهم يقدمون علينا. هذا الرأي كان قد قال به كبار الصحابة، ولكن آخرين منهم قالوا: يا رسول الله، بل نخرج إليهم لا تطأ أرضهم أرض المدينة فيجوسون في الديار. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلا الرأيين ولم يجتمعوا على رأي، دخل عليه الصلاة والسلام بيته ولبس لأمة الحرب، والمعركة الوحيدة التي تحصن فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدرعين وظاهر بين درعين هي معركة أحد، ولبس المغفر وخرج عليهم وهم في المسجد. فقالوا: ما الرأي يا رسول الله؟ قال: لا يحل لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع. فخرج صلى الله عليه وسلم بهذا الجند المبارك والعصبة المؤمنة يرجون ما عند الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. خلاص، البيعة تمت، والمؤمنون شروا السلعة والثمن مقدم، ولكن السلعة ستكون مؤخر، والمشتري هو الله، والعقد في أفضل 3 كتب في التوراة والإنجيل والقرآن. فخرج صلى الله عليه وآله وسلم بألف من المقاتلين، حتى إذا وصلوا منتصف الطريق نبتت نابتة النفاق، فخذل عبد الله بن أبي بن سلول بعضهم وقال لهم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ليس هناك قتال، ارجعوا، لا يوجد قتال. فسمعه بعض المسلمين فتأثروا بالكلام. وهنا فائدة في وقت الأزمات: الرجوع إلى أهل العلم، لا إلى السفهاء، ولا إلى الأحداث، ولا إلى المنافقين، ولا إلى كل من كان له دسيسة في قلبه على الإسلام، هذا لا ينصر الإسلام. فرجع 300، هم يريدون زيادة العدد فأصيبوا بنقص العدد، ولكن هذا النقص بين الصف ووحد الكلمة وتآلفت القلوب على قلب رجل واحد. والعبرة ليست بالكثرة. فرجع 300 إلى المدينة، ومضى صلى الله عليه وآله وسلم مكبرا مستغفرا طالبا النصرة من ربه جل في علاه، يدعو ويؤمن عباد الله الصالحين على دعائه، حتى وصل صلى الله عليه وسلم قبل قريش، فأخذ المكان المناسب وأخذ العدة، فجعل جبل أحد عن يمينه وجعل جبل الرماة على يساره، وسد الفج بين الجبلين بهذا العدد وقسمهم، وكان بهذا الاختيار المناسب أن عطل صلى الله عليه وسلم ثلث جيش قريش، إذ كيف يأتون والجبال محيطة من أمام، لا يستطيع هذا الجيش كاملا أن يحارب، ليس لهم إلا هذا الطريق. فكان الموقع موقعا مباركا، وكما اختار الله لنبيه موقع بدر اختار الله لنبيه موقع أحد، فكانت الجبال معهم تشد أزرهم وتحمي ظهورهم ويستكشفون من خلالها موقع العدو. فالشخص الذي في الجبل يشرف على من تحته، وهذا كان دور الرماة الذي كان المفصل في بداية المعركة. خرج أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه بألف من المقاتلين بخيلائهم وقوتهم وجبروتهم، يريدون أن تسمع العرب أن قريشا أخذت ثأرها، فنزلوا فاكتشفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ المكان المناسب قبلهم، والمقاتلون 700، ولكن العبرة بالقلوب والإيمان. لما بدأت المعركة كالعادة في معارك العرب بالمبارزة، وهذه المبارزة مهمتها الأساسية استعراض العضلات والقوة وإيصال الرسالة إلى العدو، فلربما قذف الرعب والخوف في قلوبهم. فقامت قريش بالمبارزة أولا، فخرج من بني عبد الدار وهم أصحاب المبارزة، خرج منهم 7. خرج الأول فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فاستأصله، وخرج الثاني فأرسل له صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فاستأصله، وخرج الثالث فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم سعدا فقتله. فدب الرعب في صفوف قريش وتذكروا يوم بدر، فخافوا أن يحل المكر بهم والمحق عليهم، فدب الرعب في قلوبهم. والرماة على الجبل، المعركة لم تبدأ، ولكن بعد نهاية المبارزة دب الرعب في قلوب قريش، فبدأوا يرجعون عن أماكنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتقدمون إليهم، حتى قال الصحابي رضي الله عنه: والله لقد رأينا نساء قريش يهرولن في ساقنهن الخلخال. المعركة حسمت في وقت مبكر، ولكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أيها الأحبة أن عبد الله ابن جبير رضي الله عنه، وكان أمير الرماة على الجبل، قال لمن معه وهم 50 نفرا: اثبتوا، ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لكم اثبتوا على الجبل لا تنزلوا ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير؟ حينما بدأت بوادر النصر وبدأ بعض المسلمين في الاستعجال في أخذ الغنيمة، ما الذي حصل؟ قال بعض الرماة: المعركة انتهت والغنائم بدأت في التقسيم، وها هو جيش الإسلام يطارد فلول المشركين. عبد الله بن جبير رضي الله عنه لم ينس كلمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما هم نسيوا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم التي قالها لهم، ورأوا بعض الصحابة بدأ يأخذ في الغنائم، نزل من على الجبل 40 رجلا. الجهة اليمنى لقريش معطلة لأنها مقابل الجبل، والجهة التي في الوسط جهة الصدر قد تقهقروا إلى الوراء والمسلمون يتقدمون. خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي لم يهزم في معركة كان أحد أسباب ميلان الكفة، شيء كتبه الله. التف حول الجبل ورأى قلة العدد، بقي عبد الله بن جبير ومعه 9 أشخاص يقاتلون حتى قتلوا، فاستولى خالد بن الوليد من معه على الجبل وأشرفوا على أرض المعركة ومعهم القسي والنبال. حينما فطن قريش وهم فارون إلى أن ظهرهم حمي رجعوا، فأصبح المسلمون بين كماشتي خالد بن الوليد والكفار قريش، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في أمر مهول وخضم عظيم، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد عليك من أحد؟ انتشر في الصحابة أن هذا اليوم أشد يوم وأعظم يوم، فيه ابتلي المؤمنون وظهرت من شجاعاتهم وبسالاتهم واستشهادهم وقوتهم أمرا عظيما، لو لم تحدثنا كتب السيرة عن ذلك لقلنا أنه من نسج الخيال. لكن وكيف في أناس قد وقر الإيمان في قلوبهم؟ يقول أنس بن النضر: لما بدأ المؤمنون في وسط هؤلاء تشتتت عقولهم ويغيروا مواقعهم، مر أنس بن النضر على أبي بكر وعمر قال: ماذا تصنعون والنبي صلى الله عليه وسلم أشيع أنه قتل؟ والله لأخوضنها. فلق قبل موته رضي الله عنه أتي عليه فكان يقول: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. عبد الله بن حرام الأنصاري والد جابر بن عبد الله عهد إلى ابنه جابر في مساء تلك الليلة، قال له: يا جابر، احفظ أخواتك، فإني رائن أني أول من سيقتل في المعركة. فكان أول من قتل، وحينما انتهت المعركة جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكان صغيرا مهرولا من المدينة يسأل عن أبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن يا جابر، والله إن الله قد كلم أباك كفاحا، وجها لوجه. حمزة رضي الله عنه سيد الشهداء، الأسد الهصور الذي قتله وحشي بن حرب بحربة رماها تحت بطنه، وكانت الدرع قاصرة عن بطنه نوعا ما، وكانت العرب لا تعرف الحراب إنما تعرف المبارزة. وهو رجل من الحبشة، كان عبدا عند جبير بن مطعم، وجبير بن مطعم هذا قال لي: وحشي، إن قتلت حمزة فأنت حر، يريد أن يأخذ الثأر منه لأنه قتل طعيمة ابن مطعم أخو جبير بن مطعم، قتله حمزة في بدر فأرادوا أن يأخذ الثأر. لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وهو شهيد قال: لا حزن اليوم بعدك يا حمزة، وإن صدق على هذه المعركة أن تسمى بمعركة الأحزان فهي معركة الأحزان. عمرو بن الجموح وأنس بن النضر وعبد الله بن عمرو بن حرام وحمزة سيد الشهداء وعددا كثيرا من المسلمين، وصل عدد الشهداء إلى 70. السبب خطأ واحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. سماها الله مصيبة، وفعلا مصيبة. حينما يريد المسلمون النصر عليهم أن يتبعوا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. حينما دار طح المعركة أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وكان ابن القمئة ممن نذر نفسه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ضرب الرسول على لأمته وعلى مغفر رأسه وضربه على درعه الحصينة. أشيع أنه صلى الله عليه وسلم في هذه الأجواء قتل، فدب الذعر في نفوس المؤمنين وتشتتوا وتفرقوا، فكان صلى الله عليه وسلم ينادي: من يدفعهم عنا وله الجنة، من يدفعهم عنا وله الجنة، من يدفعهم عنا وله الجنة. فقدم الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم رخيصة في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن أنس بن النضر رضي الله عنه جاءه رجل من الأنصار فقال: كيف أنت؟ قال: أنا بخير يا معشر الأنصار، لا يصلون إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم مات. يوصيهم وهو يريد أن يفارق الحياة بالحفاظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يأخذ أيها الأحبة منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فطبقوها رضي الله عنهم في نفوسهم وأحوالهم جميعا. حنظلة بن أبي عامر الشهيد المبارك والعريس الذي أكمل عرسه في الجنة، رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة، رآه مرفوعا على كرسي بين السماء والأرض والملائكة تغسله، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الشهيد الذي تغسله الملائكة. لابد أن يكون هناك سر. فسألوا زوجته فقالوا: إن حنظلة أعرس بي في تلك الليلة، وإنه لما سمع هيعة الجهاد ونادى الجهاد خرج من عندي ولم يغتسل، فكان الجزاء أن غسلته الملائكة بين السماء والأرض. هذا الجيل اختارهم الله لأن يكونوا أصحابا لنبيه عليه الصلاة والسلام. من منا يقدم داعي الله وداعي الرسول عليه الصلاة والسلام على ما تهواه نفسه؟ أول ليلة يدخل بزوجته، لكن حينما سمع داعي الجهاد لا مجال للملذات ولا للأهواء ولا لحظوظ النفس، فخرج رضي الله عنه جنبا قاتل حتى قتل. فكان الجزاء أن غسلته الملائكة بين السماء والأرض. أنس بن النضر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: والله إني لأرى الملائكة تظلله بأجنحتها. هذه هي الكرامات، هذا هو جيش المسلمين، هذه هي القوة التي فتحت المشارق والمغارب. ومع هذه الجراح المنكية يسحب صلى الله عليه وسلم الجيش لتحصينه إلى شعب الجرار، وهو شعب خلف الجبل. سحب صلى الله عليه وسلم ما استطاع ممن كان بقي معه ليداووا الجرحى وينظروا في حال القتلى وينظروا في الأسرى وتهدأ أمورهم، فإن المعركة قد لفظت أنفاسها. هي في الحقيقة ليست هزيمة، هي في الحقيقة درس عظيم. نادى أبو سفيان رضي الله عنه: يا محمد، يا ابن أبي قحافة، يا ابن الخطاب. يريد نداء، هل هم أحياء أو موتى؟ هذا النداء نداء استشراف العدو لبقايا المقاتلين، وكان هذا من عادة العرب أن الرؤوس المهمة في الأعداء ينادى، فإن الرجال تنادي بأسمائها لا يفرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه، هم الآن في راحة، يريدون أن يأخذوا أنفاسهم وأن يطيبوا جراحهم وأن يستعدوا للكرة عليهم. قال: لا تجيبوا. ثم قال: يوم كيوم بدر. فلم يصبر عمر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: بما نجيبه؟ قال: قولوا له: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان: أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم. إذا امتلأت قلوب الإيمان بمثل هذا فليست هناك هزيمة وليست هناك خسارة، والذين استشهدوا إنما ذهبوا إلى حياة عظمى، ذهبوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، البشائر زفها لهم صلى الله عليه وآله وسلم وهم في أرض المعركة. قد يقول قائل: لماذا لم ينزل الله الملائكة في أحد كما أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله في بدر؟ فالجواب أن الله يمتحن عباده المؤمنين بما يشاء، ويريد الله جل وعلا أن يجعل ما يصيب المؤمنين رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم، وليظهر المؤمنون الحقيقيون من الداخلين في صفوف الإيمان، ولأن الإسلام له ثمن، ولأن الجنة لها ثمن عظيم، فكانت هذه المعركة نتائجها لم يظفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحققوا ما أرادوا، وإن كان ظاهرهم أنهم انتصروا لكنهم لم ينتصروا. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه رضي الله عنهم في أحد بعد أن انتهت المعركة، يصلي بهم جالسا ويصلون معه جلوسا من شدة البأس الذي صادفوه والنكاية التي تعرضوا لها. تأتي فاطمة رضي الله عنها تريد أن تمسح الدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشجة التي ضربها عليه ابن القمئة، فكانت رضي الله عنها تطببه بالماء البارد فلم يقف نزيف الدم، فأحرقت سعفا من النخل حتى اسود كالتراب، ثم وضعته رضي الله عنها على رأس والدها. ها هو النبي الأعظم يريد أن يتماسك أمام ابنته الرحيمة الشفيقة التي تحب أباها رضي الله عنها، وتنغرز في وجناته صلى الله عليه وسلم حلقتان من حلقات المغفر، فيقوم أبو طلحة رضي الله عنه بكل رأفة ورحمة لا ينزعها بيديه ولا يأخذ حديدة ليخرجها، إنما يضع فمه على وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم فيمتصها امتصاصا. كان الجزاء هذا الإخراج أن تخرج ثنيتي أبي طلحة رضي الله عنه من شدة غور هذه الحلق. أحد الصحابة رضي الله عنهم يضع ظهره وقاء للنبي صلى الله عليه وسلم فتأتيه النبال، فما إن رفع رأسه في جهة العدو حتى جاءه سهم فأخرج عينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستظلا به، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم على يده فأرجعها مكانها فرجعت كما كانت. وكان صلى الله عليه وسلم يلوذ به الشجعان إذا احتدم النزال لشجاعته صلى الله عليه وسلم وقوة بأسه، بل أنه صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة نادى بالأنصار والمهاجرين، فما إن أحسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقاتل حتى عادت روح الشجاعة إليهم وبدأوا بترتيب صفوفهم، ثم جرهم صلى الله عليه وسلم خلف الجبل يريد بذلك عليه الصلاة والسلام أن تهدأ نفوسهم وأن يستطيبوا وأن يأخذوا شيئا من راحتهم حتى ينظروا في أمرهم. حينها كان المسلمون رضي الله عنهم في قمة التعب والنكال، كان الرجل منهم يمر على الرجل الآخر يريد أن يسقيه الماء فقال انظر إلى غيري فإنه أشد حاجة مني، فيأتي إلى الرجل الآخر فيقول انظر إلى غيري فإنه أشد حاجة مني، فلا يرجع الرجل الأول إلا وجده قد فارق الحياة. إيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المعركة العظيمة الشهيرة التي أصيب المسلمون فيها مصابا عظيما كانت درسا في كل شيء، درسا نبويا فيه من الفوائد العظيمة الشيء العظيم. أول تلك الفوائد أن المؤمنين مبتلون، وأنهم في ابتلاء حتى يلقوا الله، وأن الإيمان يحتاج إلى ثبات وصبر وتضحية، ثانيها أن الله سبحانه وتعالى في وقت الفتن يميز الخبيث من الطيب، فيظهر المؤمنون ويندحر المنافقون، فيتميز الصف ويصفو الإسلام، والله سبحانه وتعالى يعلمهم. الفائدة الثالثة من هذه الغزوة المباركة التي وقعت يوم السبت السابع من شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة، ثالث الفوائد أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدة، النصر إنما هو بالإيمان، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ورابع الفوائد شدة ما بذله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم دفاعا عن الإسلام، فاشتروا أنفسهم من الله وضحوا بالغالي والنفيس صيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد أفضل منهم، اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وخامس الفوائد أن المشركين مهما دالت لهم الدولة ووقفوا على أقدامهم في بعض الأحايين، إلا أن الله جل وعلا لا يجعل العاقبة لهم ولا يمكنهم ولا يجعل السيادة لهم على المؤمنين، بل إن الغلبة والعقبة الحميدة والخاتمة الحسنة لعباده المؤمنين. ومن الفوائد العظيمة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم أهل القرآن، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل القبر الرجل والرجلين لقلة القبور، فكان يقدم القبر أكثرهم حفظا للقرآن. ومنها أن الصلاة على الشهيد منهم من يقول يصلى عليه ومنهم من يقول لا يصلى عليه، والأمر فيه سعة، فقد ثبت صلى الله عليه وسلم أنه أتى شهداء أحد فصلى عليهم. ومنها أن الشهيد يدفن في ملابسه التي موت فيها، ومنها أنه لا يجوز أخذ الغلول من الغنيمة قبل قسمتها، ومنها فضل الأنصار ودفاعهم عن الإسلام وشوكتهم التي بذلوها في خدمة الإسلام، أمر لا يعوض. قال الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء المهاجرين والأنصار، هذه الأخوة، هذا أخوة الإيمان التي تفعل الأفاعيل. 700 مقابل 3000، هذا بركة من بركاته صلى الله عليه وسلم. بل أن الذين لم يحضروا غزوة أحد ممن رجعوا بعضهم من الصحابة تندموا أشد الندم ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع إلى المدينة يعتذرون إليه اعتذارا شديدا، فإن إخوانهم سبقوهم إلى الجنة. ولما رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ورجعت قريش إلى مكة بخيلائها وكبرها. انظروا إلى هؤلاء الذين قاتلوه صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، ما هي إلا 5 سنوات حتى يكون هؤلاء جنودا في الجيش الإسلامي معه صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد، معاوية، أبو سفيان رضي الله عنه، كل هؤلاء القادة وأكثر من كان من مسلمة الفتح رجعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه هوازن في غزوة ثقيف. قال الله عن حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين عدد المقاتلين 10,000، 10,000. هذه المشاركة ممن؟ من الأنصار الذين جاءوا وفتحوا مكة، ومن قبائل مكة الذين دخلوا في الإسلام، ومن القبائل التي عرفت قوة الإسلام وأن محمد صلى الله عليه وسلم سيطر على الجزيرة، فالتحقوا بهم، فخرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى حنين، فقال قائلهم: لن نهزم اليوم من قلة، فكادوا أن يهزموا. فانظروا إلى المسلمين حينما يستقر الإيمان في قلوبهم تجدهم يفعلوا الأفاعيل، وحينما يستقر الإيمان في نفسك عبد الله ويبارك الله لك تعمل في الشيء القليل الشيء العظيم، في حفظك القرآن، في بركتك، في خيرك للناس، في نفعك لهم، في إصلاحك بهم. حتى إن الرجل ليقال أن عمره كذا وكذا فلا يصدق حتى يروا آثاره وعمله. وكذلك الإيمان إذا وقر في النفوس ظهرت ثمراته جلية واضحة. هذه الغزوة المباركة التي كانت درسا عظيما للمسلمين، ماذا نستفيد منها في موقعنا الحاضر؟ نريد النصر، نريد التمكين، نريد العلو، نريد الرفعة، نريد الجنة، أين أسبابها؟ ما نراه بالأسف الشديد أن كثيرا من الأحداث لا تبشر بنصر، ولكن الله جل وعلا لا يضيع عباده المؤمنين، ويخرج الله للنصر أسبابا لا نعلمها، ويهيئ الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقيم لها أمرها ويشد أزرها ويعلي كلمتها ويقوي جندها، والله غالب على أمره. الدين دين الله، ونحن عباد الله، والمسلمون إذا أرادوا النصر على أعدائهم يجب عليهم أن ينصروا الله في أنفسهم. كيف ننصر وفينا من لا يصلي، وفينا العاق لوالديه، وفينا المشرك بالله، وفينا وفينا وفينا، لكننا نستلهم النصر من الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو وحده جل وعلا يقول للشيء كن فيكون. إن طالت أمد الحروب وتقاعس كثير من المؤمنين وظهر الفساد وقل الخير فهذا لا يعني نهاية الإسلام. الخير موجود والبركة موجودة وبيوت الله عامرة والأذان ينادى على رؤوس المنابر والتوحيد قائم في هذه البلاد، وإن كان النقص حاصل فهذا لا تسلم منه بلد. يجب علينا جميعا أن نصلح أنفسنا وأن نبدأ بأنفسنا ومن حولنا. وأنذر عشيرتك الأقربين، نريد أن نصلح أحوالنا فلنبدأ بأنفسنا ومن حولنا، حينها يكون مجتمعا مؤمنا قويا بإذن الله، ولا يخلو مجتمع من معصية مهما كان. بل علينا أن نشيع الخير والبركة والبشائر وأخبار التي تسر المسلمين، بدل أن نشيع أمورا تضرنا ولا تنفعنا. غزوة أحد فيها ابتلاء عظيم ودرس مبارك يجب أن نرجع إليها في كتب السيرة فنستفيد منها الفائدة العظمى في حياتنا. نبي الله مؤيد بمعجزات من عند الله، معه أطهر البشر الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك يهزمون، أين السبب؟ السبب أن سنة الله جل وعلا لا تتخلف، من ضمن الله له النصر. إنما الذي ينصر نفسه وينصر هواه، ينتصر على هواه وينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، الذين يقومون بتطبيق شرع الله. ونحن ولله الحمد في بلاد أخذت على عاتقها نشر الإسلام والتوحيد والسنة، فلم يبق إلا أن نقوم نحن بأنفسنا بما أوجب الله علينا. يقوم طلاب العلم بما أوجب الله عليهم في نصح الناس وتوعيتهم وتوجيههم وإحسان الظن بهم والرحمة بهم والصبر عليهم وإحسان الظن فيهم، هكذا تصلح الأمور وتصلح الأحوال، ويعم الخير، وينتشر حلق القرآن، وينتشر حفاظ السنة، فيجعل الله سبحانه وتعالى في وقت يسير من البركة ما لا يحصل في أوقات كثيرة. غزوة أحد أيها المسلمون إنما كتبها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من الصحابة رفعة للدرجات وتكفيرا للسيئات وإظهارا للكرامات ونصرا على الأعداء وتوحيدا للصف وإقامة للجهاد، ففيها من الخير أضعاف ما فيها من القتل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائد الأعظم للأمة الموجه لها في سلمها وحربها، يخوضها صلى الله عليه وسلم معتصما بالله متمسكا به داعيا إليه. ثم بعد أن انتهت المعركة تظهر رحمته صلى الله عليه وسلم، يظهر عطفه عليه الصلاة والسلام، يظهر مصداق قول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماذا يقول؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يكررها صلى الله عليه وسلم مع من يريد قتله، فكيف بمن أحبه؟ كيف بمن اتبع هداه عليه الصلاة والسلام؟ ويستجيب الله لنبيه هذه الدعوة العظيمة، فما هي إلا 5 سنوات حتى يشارك أولئك الذين كانوا يرمونه بالنبال، يشاركون معه في الصفوف الأولى. يدخل صلى الله عليه وسلم مكة في السنة 7 مطأطئا رأسه، خاضعا لله، غير متكبر، يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أبو سفيان الذي كان يحاربك، والذي كان ينادي أعلو هبل، والذي كان يقول: لنا العزى ولا عزى لكم، إنها رحمة الإسلام وإنه الحكيم صلى الله عليه وسلم الذي يقدر الرجال. ولو كان عدوك ما دام دخل في الإسلام اعرف له مكانته. وكان من نسله معاوية رضي الله عنه، أول ملوك الإسلام. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها إكراما لأبي سفيان، فأنزله صلى الله عليه وسلم المنزلة اللائقة به، فإنه رجل له أتباع، فحينما يسلم يسلم من وراءه، وعينما تعظمه يحب الإسلام. ولذا كان من أصناف الزكاة الذين تدفع إليهم المؤلفة قلوبهم، الذين تريد أن تكرمهم لمكانتهم ولأنهم لهم مكانة في قومهم، فتعطيهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء تعطيهم، لأن العبرة بخدمة الإسلام. العبرة بماذا؟ بخدمة الإسلام. فكان معاوية رضي الله عنه بعد فتح مكة يشارك في كل الغزوات رضي الله عنه، ولا يحل لأحد أن يطعن فيه أو أن يتكلم فيه أو أن يقول أن مؤمنة الفتح كذا وكذا. هؤلاء أكرمهم الله بأن دخلوا في الإسلام وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم فضل الصحبة وإن كان قد سبقهم غيرهم. فالصحابة رضي الله عنهم درجات ومراتب. من الفوائد أيها الأحبة في هذه الغزوة المباركة أن على الداعية وطالب العلم أن يرحم الناس وأن يحسن فيهم الظن وأن يجعل لكل أسلوب مناسب لموقف مناسب، وأن يكون صبورا على ما يتعرض إليه من الأذى والنقمة والابتلاء، عليه أن يصبر. فها هو نبيك صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. هذه المعركة كسرت فيها رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج رأسه، ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وهو يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. كان يقول صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يدعو عليهم لاستأصلهم الله، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون العاقبة الخير في ذراريهم وفي من كتب الله لهم الخير فيدخلوا في الإسلام. فكانوا إلى يومنا هذا ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم فتحوا الأمصار وقادوا الجيوش وقاموا بنصر الإسلام في عهد عمر رضي الله عنه، وأغلبهم ممن شارك في الانتصار على كسرى وقيصر، فهدمت تلك الدولتان العظيمتان بسبب حكمته صلى الله عليه وسلم ورحمته بهؤلاء، فهم قومه وإن حاربوه. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته. ومن الدروس أيها الأحبة في هذه الغزوة المباركة شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حب الصحابة رضي الله عنهم له، حتى أن المرأة جاءت إلى النبي صلى جاءت إلى جاءوا إليها فقالوا لها إن زوجك قتل. قالت أين رسول الله؟ قالوا إن أباك قتل. قالت أين رسول الله؟ قالوا إن أخاك قتل. قالت أين رسول الله؟ كل مصيبة بعد رسول الله تهون. هذه امرأة مؤمنة وقر الإيمان في قلبها، لا تريد أن تسأل عن أحد من أقاربها ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. فهو الرحمة التي بسببه صلى الله عليه وسلم تتنزل رحمات الله على عباده. وأعظم رحمة الوحي، فلو قتل صلى الله عليه وسلم لانقطع الوحي. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآيات مثبتات للصحابة رضي الله عنهم حينما أشيع أنه صلى الله عليه وسلم قتل. تلاها أبو بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه يوم وفاة الرسول، قال عمر: والله إني لا أعرفها، ولكن كأني لم أسمعها إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله عنه. هؤلاء الجيل المبارك من الصحابة رضي الله عنهم لا نوفي قدرهم ولا نصل إلى أحدهم. وما محمد، يقول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. جزاك الله خير على تصحيح الآية. أيها الأحبة، الغزوات التي قادها صلى الله عليه وسلم ليست للمال ولا للغنيمة ولا للدنيا ولا لأي عرض من الأعراض، إنما قادها صلى الله عليه وسلم نصرة للإسلام ورحمة بهؤلاء. فإن من لم يدخله الإسلام إلى رحابه وظله واعترض طريق الإسلام بقوته كان واجبا على المسلمين أن يقاتلوه. وها هو صلى الله عليه وسلم يعود إلى المدينة بذكريات المعركة، بأحداثها، بمن افتقده من أصحابه، يلملم الجراح ويصلي بهم صلى الله عليه وسلم، ثم يواسي أهل الجهداء، يواسيهم، يقول لهم ما رآه صلى الله عليه وسلم عن كرامات الله لذويهم وأهليهم تطيبا لنفوسهم، فيشهد لهم بشيء عظيم. وكل هؤلاء الذين باعوا أنفسهم لله جعل الله سبحانه وتعالى منهم مدخل الكريم والأجر العظيم والفوز العميم منه سبحانه وتعالى، فبارك الله في ذريتهم من بعدهم وحفظهم، وبارك في من بعدهم وشهدوا الجنة، وشهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. والذاهب إلى المدينة حينما يمر على هذه المقبرة شهداء أحد يدرك أن هؤلاء قدموا كل شيء لأجل الإسلام، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. علينا أن ننصر الإسلام، علينا أن ندعو إلى الإسلام، علينا أن نفتخر بالإسلام وتعاليم الإسلام. إن هذا الدين يريد من يحمله بأمانة وصدق حتى يوصله إلى الناس بأخلاقه وبتعامله قبل كلماته وحروفه. الإسلام أيها الأحبة، رحمنا الله جل وعلا بأن جعلنا مسلمين، فإن متنا على الإسلام متنا على الخير كله. أسأل الله جل وعلا العظيم رب العرش الكريم باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. أسأله جل وعلا أن يجعلنا من دعاة إلى الإسلام، وأن يجعلنا من المحبين للإسلام، الذابين عن الإسلام، المدافعين عن الإسلام، وأن ينصر قواتنا وجنودنا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، خذ بناصيتنا يا ربنا للبر والتقوى. وختاما، علينا جميعا أن نغوص في دروس السيرة ومواقف السيرة وتعاليم سيرته صلى الله عليه وسلم، حتى نجد بذلك الخير العظيم في أنفسنا وفي أهلنا. السؤال يقول: ما موقف المسلم من الفتن؟ الموقف من الفتن، بارك الله فيكم، أولا الابتعاد عنها وعدم نشرها وعدم إشاعتها وعدم تواصلها في وسائل التواصل، هذا أولا. الأمر الثاني إنكارها بالقلب وباللسان. الثالث الرجوع إلى أهل العلم. قال الله جل وعلا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يجب علينا أن نرجع إلى العلماء في هذه الأسباب الثلاثة: إنكارها، إماتتها بعدم التحدث فيها، والرجوع إلى أهل العلم. نعتصم اعتصاما شديدا. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها إلا العلماء الراسخون في العلم، فلنرجع إليهم. يقول: كلمة في الحث على العلم وحلقاته. العلم أعظم ما يطلب وأجل ما يبحث عنه. العلم حياة، العلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، به يرفع الله الوضيع ويعلي النازل، يبارك الله فيه وفي أهله من بعده. العلم لا يغفل عنه إلا الأحمق. كفى به شرفا أن يفتخر إليه من نسب إليه، وكفى بالعلم شرفا أن ينتسب إليه من ليس منه. والناس لا تريد الانتساب إلا لشيء يشرفهم ويعلي قدرهم ويرفع مكانتهم، ولا يوجد أعظم من العلم. العلم نور يحيي الحياة، ويبارك الله في العمر، ويصلح الذرية، ويجعل القرية الخاملة مهو أفئدة الناس، ويجعل الرجل الوضيع عاليا، والجهل يجعل العالي نازلا، والسيد غير سيد. بل إن العلم فضله الله جل وعلا حتى في البهائم. قال الله: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فأباح الله صيد كلب المعلم ولم يبح صيد الكلب غير المعلم. فإذا شرف الله العلم حتى في البهائم، فما بالك ببني آدم؟ إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أول آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الشيء الذي طلبه الرسول الزيادة، وقل رب زدني علما. العظيم الذي استشهد الله عليه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جعل الله الملائكة أشرف الخلق، وجعل أشرف البشر أهل العلم شهداء على أعظم مشهود وهو وحدانيته سبحانه وتعالى. فكفى بهذا شرفا أن يسعى الساعي وأن يبذل الرجل والمرأة أرواحهم ومهجهم في طلب العلم الشرعي. فوالله لا يرفع الإنسان المال ولا المنصب ولا الجاه مثل ما يرفعه العلم، وبشرط أن يتعلم ثم يعمل ثم يدعو ثم يصبر. فإن تعلم ولم يعمل لا يرفعه الله، فإن تعلم ولم يدعو قلت بركته، بل كان وبالا عليه يعاسبه الله سبحانه، فإنه يرى الناس يتخبطون في الجهل ولا يرشدهم. فإن لم يصبر أمات الله دعوته. لابد أن تتعلم وأن تدعو على قدر علمك، ثم إذا تعلمت وعملت ودعوت تصبر. فقد قال الله لنبيه: فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. لابد، العلم يحتاج إلى ثبات، ولو أن تأخذ كل يوم آية أو حديث، تتعلم الآية تفهم معناها تعمل بها تعرف تفسيرها، والحديث تحفظه تعرف أحكامه تدرسه الناس كل يوم آية وحديث. وقد ضمن الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن من بدأ في هذا الطريق أن يكون منتهاه الجنة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه نصيحتي لنفسي ولكم أجمعين. قال: هناك من يشيع المنكرات أنها انتشرت والدعاء وقفوا، ما توجيهكم؟ المنكرات من يعملها؟ نحن، أبناؤنا، مجتمعنا، أهلنا، أقاربنا، لماذا لا نقوم لهم بالنصيحة بدل أن ننشر الأخطاء؟ لماذا لا ننشر الأشياء الحسنة؟ كم حفظوا من كتاب الله من الشباب والشابات، أين الأخبار عنهم؟ كم بنيت مساجد؟ كم تعلم أناس؟ كم أقيمت دورات؟ كم حفرت آبار؟ كم وصلت رحم؟ كم أغيث ملهوف؟ كم وكم وكم من الأمور العظيمة، لماذا نتركها ونركز على الجوانب المظلمة؟ أحيانا نحن نشارك في هدم مجتمعنا بأنفسنا. لماذا لا تموت هذه المقاطع عندنا؟ إذا وصلك مقطع محرم احذف، لا تنشر. بعضهم ينشر يقول انظروا، عندنا تنشر غيرك ينشر. قد يقول قائل: إذا أنا ما نشرت غيري سينشر. لا يهمك أن ينشر غيرك، أنت لا يؤتى الإسلام من قبلك. حينما يرى الناس هذه المقاطع ويقولون المنكرات انتشرت، هذا يضر من؟ هذا يضر المسلمين من الداخل، حتى يشاع أن الإسلام اضمحل وأن الخير اضمحل وأنه لا يوجد أهل الخير وأن الدعاة لا يقومون بالدور وأن العلماء ساكتين. هذا لا يجوز. لماذا نهدم مجتمعاتنا بأنفسنا؟ ليش نهدمها بأنفسنا؟ كلما وجد الإنسان مقطعا مؤذيا أرسله، انظروا إلى هذا. لماذا ننظر إلى هذا أصلا؟ ولماذا لا نقوم نحن بدور النصيحة؟ الخطيب في خطبته، والإمام في منبره، والمعلم في مدرسته، والأب في بيته، والأخ مع إخوانه، والجار مع جيرانه. والله لو أقمنا النصيحة كما رضيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لظهر الخير وأميت الشر، لكننا لا ننصح، نريد التعليق على أخطاء. التعليق على الأخطاء إنما يكون ممن له الولاية، ممن له السلطة، ليس من السفهاء ولا من النساء ولا من الحدثاء ولا من الفساق ولا من الجهال الذين يريدونها عوجا. انتبهوا، لا تهدموا مجتمعاتكم بأنفسكم. المجتمع ولله الحمد فيه خير عظيم، خير لا يعلمه إلا الله. لماذا نترك هذا الخير العظيم ثم نتداول مقاطع كل يوم أحداث، أخبار تتصبح في أخبار تضيق الصدر؟ ألا يوجد من الأخبار الحسنة في هذه البلاد ما يشرح النفوس؟ بلى والله، انظروا إلى المساجد، انظروا إلى حفاظ القرآن، انظروا إلى حلقات التعليم، انظروا، هذا البلد لا يوجد فيه قبر واحد يعبد من دون الله، بلد أسس على التوحيد. أسلوب تغيير المنكر ليس بهذا، تغيير المنكر بيدك في بيتك، بلسانك في جيرانك وأهلك، بقلبك البعداء الذين لا تستطيع أن تغير فيهم المنكر. وإنما استعمل الناس ونشر الناس هذه الأخطاء وتسببوا في أن يكون كثير من الناس على فهم أن المجتمع بدأ ينحل، هذا لا يجوز، بل المجتمع لله الحمد في خير وإلى خير، والدعوة قائمة، وبيوت الله ملأى، والمسلمون في خير. ولو أنك عرفت هذا الرجل الذي عمل هذا المنكر ونصحته فيما بينك وبينه لاعترف بخطئه ورضي بذلك وانقاد إليك وترك هذه المعصية، بل كثير منها يصور من قبل أعداء هذه البلاد حتى يشاع أن المجتمع منحل وأن المجتمع فسد وأن المجتمع لا خير فيه. هم يريدون هذا، يريدون بث الذعر، يريدون نشر الفاحشة، يريدون نشر الحرام، حينما وجدوا المجتمع متماسكا قويا مع ولاة أمره وحكومته قالوا نبث فيهم الأخبار السيئة لعله يخرج من ينتقم على ولي الأمر بهذا. وهذا الكلام حصل في عهد عثمان رضي الله عنه، إنما خرجوا عليه بمثل هذه الأحداث، فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، فقام السفهاء من مصر، قدموا إلى الحج إلى المدينة، أحاطوا بدار عثمان، ألبوا على عثمان، قتلوا عثمان. هل تريدون أن يحصل الفلاء والفتنة في هذا البلد؟ المنكرات من من؟ المنكرات مني ومنك ومن الجار ومن القريب ومن الصديق، مننا نحن. إن تنصروا الله أنفسنا نحن ينصركم. البعض يريد أن يعلق انتشار المنكرات بالحكومة. بالله أسألكم سؤال، ولي الأمر طلعك من بيتك وقال لك يلا اذهب إلى المكان الفلاني اعمل شيء، أجبرك على هذا؟ أجبركم؟ هل في مقر عملك ما توقع في دفتر الدوام إلا أن تعمل معصية؟ هل منعت الراتب حتى تفعل معصية؟ لماذا نهدم أنفسنا بأنفسنا ونحارب الخير الذي فينا ونقوي الشر علينا ونشيع في الناس الذعر والخوف؟ لماذا؟ هذا ابتلاء، وجود بعض الأماكن التي فيها الحرام ابتلاء لإيمانك. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. المحرم بحج عمرة لا يجوز له أن يصيد. لما نزلت الآية قال الصحابي رضي الله عنه: والله إن الغزال لا يحك ظهره في خيمتنا لا يتعرض له أحد. ابتلاء، جوالك هذا ابتلاء لإيمانك، الأماكن التي تذهب إليها بعيد ابتلاء لإيمانك، وسائل التواصل ابتلاء لإيمانك. علق خطأك على نفسك وابدأ بإصلاح ذاتك ومن حولك. أما تعليق الأخطاء على أنها أمر عام، هذا يهدم البلد ويدمر النفوس ويجعلنا نحارب أنفسنا بأنفسنا. الأخطاء موجودة، الأخطاء وجدت، ولا ليس هناك أحد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بس نحن فالحين في إيش؟ في نشر المقاطع المثيرة. ما الهدف من ورائها؟ الهدف أن ينام الناس على نفسيات محطمة وأن يصحوا على نفسيات محطمة. وإذا جلست في المجالس قال والله المستعان انتشرت المنكرات، انتشر مدري كذا، انتشر كذا، انتشر كذا، فيقوم قائم يقول هذا سبب الدولة، يريدون هذا. المحصلة هذا الكلام. طيب المنكرات من من؟ من من المنكرات؟ أبناؤنا الذين يعملونها. ولماذا لا ننشر الأخبار الخيرة عن أبنائنا حتى نقول أن الدولة وفرت لهم محاضن الخير؟ انتبهوا، انتبهوا، انشروا الخير، استروا الشر، انصحوا بالحكمة، حسنوا الظن في الناس. نشر هذه المقاطع إساءة للظن. لا تهدموا بيوتكم بأنفسكم ومجتمعاتكم بأيديكم، فاتقوا الله في نفوسكم، أشيعوا الخير واستروا الشر، ومن علمتموه يعمل شرا فقدموا له النصيحة، تبرأ الذمة ويرحمك الله وينزل الخير. هل يكفي حفظ القرآن على طلب العلم؟ لا، لا يكفي حفظ القرآن مع السنة مع دروس العلم، هذه الثلاثة تكون طالب علم. قال: ما هي أهم الأسباب التي تلين القلب وتصلحه؟ أهم الأسباب التي تلين القلب وتصلحه وترجعه إلى الله تذكر الموت. ما ذكر الموت في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره، ولا ذكر الإنسان أنه سيموت إلا أحسن العمل وقصر الأمل وعمل لآخرته وترك دنياه، فلا يوجد أصلح من تذكر الموت. وقد كان صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بالموت ويقول لهم: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. من أعظم أيضا ما يلين القلوب تذكر النعم التي تعيشها في حين حرمها غيرك ومنعها غيرك. إن كنت غنيا تذكر الفقراء، صل المجتمعات بخيرك، انفع الناس، تكسب دعوة من محروم وكفا حانية من أرملة تدعو لك، فإن هذا من أسباب تلين القلب. كذلك من أسباب لين القلب وانقياده الصحبة الصالحة، وهي من أعظم الأسباب التي تجرك إلى الخير وتقربك إليه وتبعدك عن الشر وتحذرك منه. فتذكر الموت وتذكر النعمة التي أنت فيها وصحبة الأخيار ثلاثة أسباب نافعة بإذن الله في أن يعيش المرء بقلب سليم هين لين لإخوانه عطوفا عليهم محبا لهم الخير. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية والصلاح والسداد، وأن يجزي القائمين على مكتب الدعوة خير الجزاء، وأن يجعل هذا الجامع جامعا مباركا، وأن ينشر الخير على أيديكم، أن يبارك لكم في ذراريكم وأولادكم، وأن يجعل هذه المحافظة محافظة خير وبركة. لها ولمن حولها، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.